السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة والأخوات، يتجدد اللقاء في درسنا الأسبوعي ما بين أذان العشاء وصلاتها حول القبسات النفسية من الآيات القرآنية. في هذه الليلة سنأخذ مقطعا مهيبا جميلا رائعا لأبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه القصة تبين لنا أو تحكي لنا أحد الانفعالات النفسية التي عند الإنسان، وهي تأتي للإنسان حينما تعترضه في الحياة بعض المواقف أو الأحداث أو الأشخاص أو غيرها، ويبين لنا جمال الرجاء وقبح القنوط واليأس. وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كبر ولم يرزقه الله عز وجل أولادا، والروايات التي تروى وهي والقضية أنه بلغ الكبر لم يأته أولاد، هذا في القرآن، لكن تحديد العمر يروى بأنه قارب 90-86 عاما لم يرزق بمولود، وكانت معه زوجه سارة، فلما أعطي هاجر رزقه الله من هاجر وهو قد قارب 90 بإسماعيل، وهذا في سورة الصافات واضح: فبشرناه بغلام حليم وأحبه حبا عظيما. واختبر الله هذا الرجل النبي الرسول الكريم بقضية الذبح، وكان عمره صغير بلغ معه السعي. المشهد الآخر مشهد من؟ مشهد إسحاق، وأتت في وسط سورة الحجر. سورة الحجر هي نزلت ما بين قصة عام الحزن وعام الهجرة. قال بعض المفسرين في السنوات التي كانت فيها عقبات ضخمة جدا تهيئ فيها أمة الإسلام المهاجرين الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأول الآيات ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، إلى ذكر الله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. ثم تنطلق الآيات لذكر عظمة القرآن وأنه باق، ثم ذكر الله خلق السماوات والأرض، وذكر الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذه سنرجع إليها بعد قليل. ثم ذكر الله أصل خلق الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ثم ذكر تشريف الإنسان وأن الله أسجد له الملائكة فأبى من أبى. ثم ذكر الله عز وجل نهاية الطريقين: أهل الجنة وأهل النار. ثم ذكر الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب. ثم ذكر الله: يا محمد ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ضيف إبراهيم الذين أتوا إليه وهم الملائكة، أتوا على صورة أناس ودخلوا عليه، ودخلوا لمهمتين. المهمة الأولى هي البشارة بعد أن بلغ من الكبر عتيا بأن الله سيهبه من نسله ولدا وهو من الصالحين الأنبياء. والبشارة الثانية أنهم سيعاقبون تلك الأمة التي شذت عن الفطرة، قوم لوط، ولوط رجل صالح. فالشاهد لما نبأوه ونبههم عن ضيف إبراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: إنا منكم وجلون. استغرب هيئتهم، ليست الهيئة العادية. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم، معلم صالح مفهم. فقال القولة الشهيرة: قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ يعني بعيد، أنا كبير الآن، وبماذا تبشر؟ قال: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام استبعد أن يأتيه على كبر مولود، وهنا لما استبعد هذا الأمر الملائكة المرسلون من الله قالوا يا إبراهيم هذا ليس شأنك، أي بمعنى ليس شأنا بشريا، هذا شأن إلهي بمن أنت تتواصل معه، لقد كنت تدعوه بالسابق، تسأل الله دائما أن يرزقك من ذريتك من الصالحين كما في سورة إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، كان يدعو الله كثيرا أن الله يرزقه الذرية الصالحة وأن يجعل فيهم الصلاح والهداية. فأنت ما تدري متى ترزق ذلك، ربما الآن، ربما بعد 5 سنوات، ربما بعد 60 سنة، ربما بعد 90 سنة، ربما يجعل الله منك ومن أولادك أحفادا وأصباطا. القنوط أيها الإخوة لما قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، حق من الله، القنوط قال العلماء هو شدة اليأس، اليأس مراتب، شدته هو القنوط، ومعناه انقطاع الأمل تماما. فالأنبياء فالملائكة الكرام نهوا إبراهيم عن القنوط الذي هو أصل اليأس وشدته وقوته، قالوا لا تقنط، ومن باب أولى أن لا ييأس. ولذلك لما ربى إسحاق على ذلك، ربى إسحاق يعقوب ابنه، فلما أصيب بما أصيب من فقد الابنين منهم يوسف كما أخذناه في سورة يوسف، ماذا قال يعقوب لأبنائه؟ قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله. هكذا التربية يتناقل التفاؤل ومحاربة اليأس والقنوط بين الأنبياء الكرام من الأولاد إلى الأحفاد إلى أولاد الأحفاد. المشاعر الإنسانية تظهر حتى عند الأنبياء، نبي أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان عنده نوع من الاستبعاد أنه على هذا الكبر يرزق بمولود، لأن طبيعة الناس والإنسان، إنسان بلغ تقريبا قريب من 90 وزوجته برضو أيضا يعني سنها كبير، ثم تحمل وتلد، فتستبعده يستبعده الواقع أو تستبعده نظام الحمل الإنساني للمرأة والرجل، فلذلك ظهر منه ذلك الشعور. والملائكة عليهم الصلاة والسلام ربوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتوجيه من الله بأنك لا تقنط حتى لو كنت كبيرا. ولذلك معظم الآيات التي كانت تحدث إبراهيم عن هذا الشيء كانت تقول فبشرناه بإسحاق، وهنا في الآية بينت هذا الشعور، قال فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. في سؤال جميل يسأله الكثير، وربما في هذه الآية وقد عالجته سورة الحجر، أسباب القنوط. الإنسان مأمور بالحياة أنه يستبشر ويتفاءل ويعظم الرجاء بالله ويحسن الظن، لكن هناك أسباب أحيانا تخفض هذا التفاؤل، وهذا يحصل لنا كأناس. من الأسباب التي تؤدي للقنوط عدم توفر أسباب التفاؤل، مثل ما حصل لإبراهيم، رجل كبير وزوجته كبيرة، يعني تجاوزت حد اليأس الذي نعرفه يسمى حد اليأس، ومع ذلك حملت، لأن إذا أراد الله شيئا الله عز وجل يوفر له أسبابه من حيث لا يتوقع الإنسان. وأنتم تعرفون قصص كثيرة تحصل لكم أو تحصل لمن تشاهدون أو لمن تقرؤون لهم، فأحيانا الأسباب أمامك غير مؤدية لنتيجة هي جميلة عندك، لكن سبحان الله لما تكون قريب من الله وتبذل الأسباب الطبيعية يحصل شيء كبير، عملك له صغير، وهذا ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. من أسباب القنوط وجود العقبات في الحياة، لما توجد العقبات، أنت عندك مشروع فيحاربك أحد، أنت في مدرسة أو في مؤسسة فيعترض لك أحد، عقبات الحياة من الأشخاص ومن المواقف ومن الموارد، هذه العقبات أحيانا سواء كانت مستواها كبير أو متوسط أو متدني تؤثر في قضية التفاؤل لديك والاستبشار بنجاح المشروع أو العمل الذي تريد عمله، وحلها بالصبر على مشكلات الطريق وبنية الطريق، وهذا عالجته سورة الحجر كما سأقول الآن. ومن أسباب القنوط الأخطاء سواء الأخطاء التي تعد في الشريعة الذنوب أو الأخطاء في التعامل مع الحياة ومع المشروعات ومع الأشخاص، الأخطاء. فأنت إذا كان ولابد في حياتك في أخطاء أو في عقبات أو عدم توفر أسباب للنجاح، يصير عندك نوع من اليأس أو نوع من القنوط. أما حل الأخطاء فقد قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وفي سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا علاج واضح، وقد قلتها في عدد من اللقاءات، بأن الأعمال الرافعة عندنا بعد الدافعة هي التوبة والكفارات، توبة والاستغفار والكفارات المطلقة والمقيدة. عالجتها سورة الحجر بوسط السورة: نبئ عبادي أني أنا الغفور. أما العقبات فلم تقتصر سورة الحجر على الأمر بتجاوزها، بل ذكر أن هناك يا محمد صلى الله عليه وسلم بأن إبراهيم حصل له عقبة كبيرة جدا من قومه ومن كبر السن، وأيضا لوط هناك عقبة ضخمة جدا، أتى قومه يريدون يهرعون إليه، يريدون العمل الشاذ مع الملائكة صباح الوجوه جميل المقاسم، وكذلك أصحاب الأيكة وعدد من الأنبياء عليهم الصلاة ووجهوا بعقبات وبحرب ضخمة، ولكن النتيجة كانت الانتصار في النهاية للحق. أيضا عدم توفر الأسباب عالجتها في قضية كبر اسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لاحظوا سورة الحجر في الأخير ماذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. والعين لا تمد، العين هي بمكانها، لكن الله عبر بالنظر. فأنت وأنت ترى أصحاب القصور الفارهة والمراكب الفخمة والأرصدة الطويلة والتكثر من الدنيا، أنت يا محمد وأنت تسير حتى تعيش بالتفاؤل الجميل لا تنظر لهذه الدنيا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، وهو ما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال له الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. وهذا من أعظم الأشياء التي تعطي الإنسان التفاؤل، لأن الذي لا يخفض جناحه حر الطباع دائما غضوب ما يرضى بالقليل ولا يرضيه أي شيء، دائما هو عنده نوع من التوتر والقلق. أيضا بعد ذلك ذكر الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما هو الاسترواح مع الله، الغنى بالله عز وجل. بعدها قال له الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وهذا مشاعر إنسانية، كما إنها تأتي لإبراهيم أنه بلغ الكبر ما أتاه ولد، فقال الله: فلا تكن من القانطين. كذلك محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. ونحن دائما تضيق صدورنا، لكن الفرق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها يضيق صدره أن قومه لم يستجيبوا لدعوته. أما بعض الناس يضيق صدره أنه دخل من الفلوس مثلا ليست 10,000 وإنما 2,000 ريال، أو أنه لم يذكره فلان أو علان. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا، والأنبياء كلهم كانوا يعملون لله خالصا، وكان الله يبتليهم أشد الابتلاء. أما أيوب فقد مرض أكثر من 18 عاما، لم يعد حتى أصحابه، ما بقي إلا زوجته. وأما ذنون فالتقمه الحوت، وأما يعقوب فقد فقد ابنيه، وأما يوسف فقد سلبت حريته وسجن وأبعد عن والديه وترابه ووطنه، وأما إبراهيم فقد ترك ابنه وزوجته في أرض غير ذي زرع ولا شيء ولا ماء، وقيل له انصرف. وأما موسى فقد أمره الله بالخروج من قريته وأمره بالدخول في البحر، وأما إبراهيم فألقي في النار، وأما كل الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولكنهم صبروا كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فماذا بعد هذه الآية الإخوة والأخوات؟ ها؟ فسبح بحمد ربك، كن مع الله وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. وهذا ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة والأخوات اقرأوا سورة الحجر وارجعوا إليها، تروا فيها البشارات الجميلة للصالحين والصادقين والمتفائلين والمستبشرين، وترون فيها أيضا أن الأنبياء بشر يعترضهم ما يعترض الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وأيضا تروا النهايات العظيمة لأهل الحق، كما أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، فإن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق، وإن النهاية والعاقبة لأهل الحق. رزقنا الله وإياكم الهداية للحق، وجعلنا من أهل الحق وأنصاره، كما يسأل عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يرزقنا تلاوة كتابه والتلذذ بآياته والتغني بها وتطبيقها وفهمها والعمل بها ونشرها، كما أسأل عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الطاعة وحسن القناعة، وأن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الإسلام وحسن الختام. ونسألها أيضا يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتن مضلة وكذلك ممن يريد بها شرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.